سورة الفاتحة، السبع المثاني والقرآن العظيم، سورة الحمد، وهذا الاسم معبر جدا عن خلاصة هذه السورة. سورة الصلاة، سورة الشفاء التي تشفي القلوب والأبدان، أم القرآن التي ضمت معانيه ومقاصده، أم العقائد وعبوديات القلب. فيها الإيمان بربوبية الله سبحانه بكل ما تحمل هذه اللفظة من معان، رب العالمين. فيها الإيمان بوحدانية الله جل وعلا وتفرده باستحقاق العبادة، إياك نعبد، أنت وحدك الذي نعبده ونخضع له. فيها إثبات أسمائه سبحانه وصفاته، الرب، الرحمن، الرحيم. فيها الإيمان بالبعث والنشور والحساب، مالك يوم الدين. فيها الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين في كل مكان وحين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيها عبودية الحب باستحضار نعم الرب، وعبودية الرجاء والأمل بتذكر رحمته عز وجل، وعبودية الخوف والوجل بتذكر يوم الدين والموقف الجلل، وعبودية الشكر والحمد والثناء على باسط الأرض ورافع السماء، وعبودية الرضا وقبول القضاء بترديد الحمد في كل حال، وعبودية التوكل والانكسار بين يدي العزيز الجبار، إياك نستعين. بحر لا ساحل له من العبوديات التي تتزاحم على باب القلب اليقظ عند ترديد هذه السورة القصيرة الفاذة الجامعة. لذلك فإن الفاتحة ركن في الحياة، يجب على المرء أن يكررها 17 مرة في اليوم والليلة مهما كان حاله، مهما اشتد المرض وهجمت الأعذار. قد يسقط القيام، قد يسقط الركوع والسجود، لكن لا تسقط الفاتحة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والعبد يمهد لقراءة الفاتحة بالبسملة كجميع سور القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم هي بوابة دخول القلب على الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ أو أصلي أو أكتب أو أفعل، على حسب بتسمي على إيه. والباء من معانيها الاستعانة، أي أفعل مستعينا بالله الرحمن الرحيم. ومن معانيها الملابسة والمصاحبة، يعني الإنسان يفعل مصاحبا اسم الله جل وعلا. وقد تكون هذه المصاحبة على وجه البركة، وقد تكون مصاحبة على وجه الامتثال، فالإنسان يفعل مصاحبا أمر الله وشرعته ومنهاجه. لا ينبغي للإنسان أن يترك البسملة قبل أي شيء ذي بال يفعله في حياته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، مقطوع، ناقص، خديج، لا بركة فيه ولا حياة. فالبسملة منهج حياة. فهل بسم الله منهج حياتك؟ هل أخلاقك وعبودياتك ومعاملاتك بسم الله حقا؟ بسم الله هي طوق النجاة لسفينة الحياة. فمن كانت سفينة حياته بسم الله نجت واستوت مهما صارعتها الأعاصير والطوافين، كسفينة نوح بسم الله مجريها ومرساها. ثم يختم الإنسان البسملة باسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يبعث الطمأنينة في النفس. فالذي استعنت به وصاحبته رحمن رحيم، لن يخذلك ولن يسلمك ولن يحملك ما لا تطيق. ويستشعر الإنسان ها هنا كذلك رحمة الله به إذ وفقه لبسم الله. فكون الله جل وعلا وفق العبد لأن يقول بسم الله وأن يسمي الله وأن يتذكر الله جل وعلا وأن لا يكون في غفلة عنه سبحانه وتعالى، فهذه من الرحمات التي يغفل العباد عنها. ثم يقول الإنسان: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هي أول سورة الفاتحة على قول هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه. فالحمد لله هي فاتحة الفاتحة وفاتحة الصلاة وفاتحة الحياة. هي فاتحة الحياة الآدمية. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله، فحمد الله بإذن الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا ألهمه أن يكون أول ما ينطق به الحمد لله. بل حتى إن خاتمة حياة التكليف والحساب تكون بالحمد كذلك. البداية بالحمد والنهاية بالحمد. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق بين جميع الناس بين جميع الخلائق، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. كل الخلق يحمدون الله سبحانه وتعالى في هذا المقام، حتى إن أهل النار لا يدخلون النار وإن حمد الله جل وعلا لعلى ألسنتهم كما يقول الحسن البصري. فالحمد لله هو شعار الحياة، فلأن لماذا هو شعار الحياة؟ لأن موجبات هذا الحمد تملأ الحياة، فعظمة الله جل وعلا ملء الحياة، ورحمته ووده ولطفه ملء الحياة، ونعمه وكرمه وفضله ملء الحياة. لذلك حق للحياة أن توسم بالحمد لله، وحق أن يكون منهاج الحياة الذي يحيا عليه الإنسان هو الحمد لله. ولذلك كان مبدأ يوم النبي صلى الله عليه وسلم وخاتمه هو الحمد لله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا أوى إلى فراشه يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فالحياة تبدأ بحمد الله وتنتهي بحمد الله، ويوم المؤمن المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بحمد الله وينتهي بحمد الله. حمد الله جل وعلا بمعناه الواسع، واستحقاق الله للحمد هو لب هذه الحياة ولب هذا التكليف وهذه الرسالة وهذا الدين. ومما يستشعره الإنسان عند حمده لله جل وعلا ها هنا أن يحمده سبحانه على التوفيق للحمد لله. فحمدك الله جل وعلا يستحق منك الحمد، دخولك على الملك ووقوفك بين يديه في الصلاة، إن كنت تقرأ في الصلاة يستحق منك الحمد. كم من إنسان صرف عن الحمد لله، صرف عن الصلاة وحلاوتها وراحتها، هذه راحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال بالصلاة. كم من إنسان صرف عن ذلك، والله جل وعلا قد وفقك لهذا المقام، فهذا كله يستحق منك أن تقول الحمد لله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنعم الله على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. فالحمد نعمة تستحق الحمد أكثر من أي نعمة. ثم يأتي بعد ذلك في السورة ذكر موجبات ذلك الحمد: الحمد لله رب العالمين. فالوصف حامل معنى التعليل، فالله يستحق الحمد لأنه رب العالمين، فهو رب كل الناس، بل كل الجنة والناس، بل كل الأحياء، بل كل المخلوقات، هو رب كل العالمين، هو ربهم الذي خلقهم والذي يقوم عليهم والذي رباهم بالنعم. وأنا كلما أردت أن أبين معنى الرب ومعنى حمده وقع في نفسه أثر محارب بن دثار قاضي الكوفة، كان بعض جيرانه يسمعه يناجي الله جل وعلا ليلا قائلا: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمد، وأنا الجائع الذي أشبعته فلك الحمد، وأنا العار الذي كسوته فلك الحمد، وأنا المسافر الذي صحبته فلك الحمد، وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد، ربنا ولك الحمد. هذا هو معنى الرب، كل هذه المعاني وأكثر هو معنى الرب، هو الذي يقوم على عباده في كل هذه الأشياء. فهذا وأشباهه هو ما يزدحم على أبواب القلب اليقظ عندما يذكر آثار ربوبية رب العالمين سبحانه وتعالى، وحينئذ لا يملك اللسان بعدها إلا أن يصدع: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ثم إذا تقلب القلب في ادكار آثار ربوبيته فتح له باب للسياحة في معاني رحمته التي كانت هذه النعم من آثارها. انظر إلى آثار رحمة الله، الرحمن الرحيم. ويكفي من آثار رحمته أنك تذكره وتحمده وتقف بين يديه الآن وتصلي وتدخل عليه سبحانه كما ذكرنا، فهذا كله من آثار الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ثم لكي لا يغتر القلب بالكرم والرحمة ينبغي أن يذكر بيوم الحساب والجزاء، مالك يوم الدين. وهذه العادة القرآنية في المزاوجة بين الرجاء والخوف، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وهكذا. حتى إن نعيم أهل الجنة إذا ذكر وجدته قد قرن بعذاب أهل النار، فلا تغتر برحمة الله وتذكر يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم المواجهة. وكونه سبحانه مالك يوم الدين هذا من موجبات الحمد كذلك. فهل هناك نعمة أكبر من أن يجعل الله سبحانه وتعالى ويتفضل ويجعل سبحانه وتعالى يوما للجزاء تعوض فيه عن آلامك وأحزانك، وتجازى لأجل عملك وسعيك، وينتقم فيه ممن بغى وظلم؟ هذه من أعظم النعم. الحمد لله، الحمد لله مالك يوم الدين. ثم إذا تردد القلب بين أفانين العظمة هذه وآيات الجلال والجمال وموجبات الحمد والثناء، لم يملك إلا أن يجثو بين يدي الله ضارعا مستسلما منقادا. حتى إن اللسان ما عاد يطيق الكلام عن الله بصيغة الغيبة، ولكن يتوجه إليه سبحانه مباشرة: إياك نعبد، أنت وحدك الذي نعبد ونخضع له. والمراد السعي في العبادة والقيام بحقها، يعني الإنسان يسعى في أن يقوم بحق العبادة، يسعى في إقامة العبادة. وإلا فالمرء كلما قال هذه الكلمة والله يملأه الحياء من الله لتقصيره في العبادة، كهذا الحياء الذي يملأ القلب عندما يقول الإنسان في دعاء سيد الاستغفار: وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. وكأن ضميره في هذه اللحظة يقول له: كذبت. ولكن يهون ذلك أن معناه السعي والمحاولة والمجاهدة على الرغم من التقصير والخلل. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ولذلك فإن العبد يدرك حينئذ عجزه عن الوقوف في محراب العبودية ما لم يعنه الله ويوفقه ويسدده. لذلك يقول بعدها: وإياك نستعين، إياك نعبد. لكن أنا لا عاجز عن هذه العبادة أصلا، عن أن أقف في محراب العبودية، أنا نفسي يعني تحاربني والأهواء والفتن، فأنا أريد العون منك على هذه العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين. كما أن المؤذن إذا نادى حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك مفتقر إلى عونه وتزديده وتوفيقه في كل سكنة وحركة. وأنك لا تستطيع أن تأتي أي الصلاة عندما دعاك المؤذن وقال حي على الصلاة، تستطيع إلا أن يعينك الله جل وعلا، فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يترجم القلب عما يرجوه من العون والسداد: اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا إلى الصراط وفي الصراط، لأن إصابة الصراط الحق متوقف على الهداية من الله سبحانه، وكذلك الثبات على هذا الصراط متوقف على الهداية من الله والتثبيت والإعانة، كما يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فأنت تحتاج إلى الهداية من الله في كل لحظة من حياتك، سواء كنت مؤمنا أو كافرا، عاصيا أو تقيا، أنت مفتقر إلى الهداية، بل مفتقر إلى الهداية في جميع جزئيات حياتك، في عملك، في بيتك، في تربية أبنائك، في بلاءات الحياة وفتنها، في كل شيء، في كل لحظة. لذلك أنت تسأل الله الهداية، تسأل الله الهداية على الأقل 17 مرة في اليوم والليلة، وتكرر ذلك مرة بعد أخرى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. أنت محتاج إلى ذلك في كل لحظة، أن تكرره مرة بعد أخرى. ثم يأتي وصف ذلك الصراط الذي يسأل الإنسان أن يهدى إليه وفيه: صراط الذين أنعمت عليه، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النبي صلى الله عليه وسلم فسر المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، ومن هم أشد كفرا أولى بذلك طبعا. فالإنسان يستعيذ بالله من صراط كل من كفر بالله وحاده وبارزه بالكفر والشقاق، ويسأله صراط الذين أنعم عليهم. الله جل وعلا يقول في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هم أهل النعمة حقا، وليس أهل القصور والدثور والدنيا. لا، هؤلاء النبيون والصديقون والشهداء والصالحون هم أهل النعمة حقا. فالإنسان يسأل صراط الذين أنعم الله عليهم. صراط الذين أنعم الله عليهم هو صراط النبيين، الصراط الذي تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضر أيوب وزاد على المقدار بكاء داود وسار مع الوحش عيسى وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. فالنعمة الحقيقية أن تسير على طريق منتهاه الجنة ورضا الله ورفقة هؤلاء مهما اشتد فيه الضر ومهما توالى فيه البلاء. فأنت تسأل الصراط الذين سار عليه هؤلاء مهما، على الرغم مما لاقوه في هذا الصراط من التعب والمشقة، لكن النعمة الحقيقية أن منتهى ذلك الصراط هو الجنة، وأن منتهى ذلك الصراط هو رضا الرب، منتهى ذلك الصراط هو أن تكون مع هؤلاء مهما كان ذلك الصراط شاقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وإذا قرأت الفاتحة فاستشعر دائما جواب الله سبحانه وتعالى. هذه من أعظم المنن، أن تدرك قرب الله جل وعلا منك، وأن تدرك لطفه ووده ورحمته. قد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى والذي يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد في سورة الفاتحة، إذا قرأ العبد سورة الفاتحة فقال: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يا مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فاستشعر هذه النعمة، قربك من رب العالمين سبحانه وتعالى ولطف الله جل وعلا. إذا قرأت وقلت الحمد لله رب العالمين، استشعر أن الله سبحانه وتعالى الآن يجيبك. الله جل وعلا العلي الأعلى الجبار القهار رافع السماوات وباسط الأراضين، الله سبحانه وتعالى يجيبك أنت الفقير الضعيف الذليل. إذا قلت الحمد لله رب العالمين يقول: حمدني عبدي. اسمع جواب الله سبحانه وتعالى بقلبك: حمدني عبدي. إذا قلت الرحمن الرحيم، اسمع الله جل وعلا يقول: أثنى علي عبدي. الله سبحانه وتعالى يسمعك جل وعلا، يدرك ما الحال الذي أنت عليه معك سبحانه وتعالى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. استشعر هذا، استشعر جواب الرب سبحانه وتعالى. أخيرا، لا تضع لقلبك قالبا في استقبال الفاتحة، بل اجعله مفتوحا لفتوحات الفاتحة مهما كان حاله. فالقرآن يقرأ الإنسان ويتفاعل معه في كل حين، لذلك لا يخلق من كثرة الطردات. القرآن لا يبلى ولا يخلق من كثرة الطردات. والإنسان مهما كان حاله ودخل إلى الصلاة وكبر فيها ثم قرأ الفاتحة يجد طعما مختلفا مع كل حال. فمثلا المهموم والمغموم الذي وقعت عليه مصيبة وأصابه ظلم، إذا دخل إلى الصلاة ليقرأ الفاتحة يكبر أولا في الصلاة، يقول الله أكبر، ويستشعر في نفسه الله أكبر من همومي وغمومي ومخاوفي، الله أكبر من فاتورة الماضي ومفاجآت المستقبل، الله أكبر من الظالمين والجلادين والفجرة. ثم بعد ذلك يلج إلى الفاتحة ويسمي الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ويذكر أنه يطلب الاستعانة من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا سيعينه سبحانه وتعالى، ويذكر أنه مصاحب لاسم الله جل وعلا ويسير على منهج رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا مما يعطيه الثبات والقوة. ثم يحمد رب العالمين سبحانه وتعالى: الحمد لله. وهذا يبث في قلبه الرضا والتسليم. مهما يتجد الإنسان كان عنده مصيبة، أمر جلل، وجاء وقت صلاة الظهر، فيدخل ويقرأ الفاتح على الرغم مما هو فيه من المصاب، ويقول الحمد لله. فالحمد لله في الفاتحة درس في الرضا، مهما كان حالك ستقف بين يدي الله جل وعلا وتقول الحمد لله. هذا يبث في القلب الرضا والتسليم، ويبث تذكر بقية النعم. الإنسان إذا قال الحمد لله هذا يجبر قلبه على أن يتذكر، على أن يتذكر موجبات ذلك الحمد، نعم الله سبحانه وتعالى الكثيرة التي يغرق فيها الإنسان حتى لا تدفعه المصيبة والبلاء لكي ينسى النعم الأخرى التي هو غارق فيها. فالحمد لله تبث في القلب تذكر بقية النعم، بل تذكر هذه النعم حتى في هذه المصيبة. المصيبة هذه فيها نعمة، فيها أجر. الإنسان ما يشاك شوكة إلا أعطي أجر عظيم جدا جدا. الإنسان يتذكر النعمة، أن هذه المصيبة لم تكن أعظم من ذلك، وأن الله جل وعلا يدفع عنه ما هو أعظم أشد من ذلك. الحمد لله رب العالمين. فيتذكر الإنسان يقول هو ربي لن يتركني، ما ودعك ربك وما قلى مهما اشتد المصاب ومهما اشتد البلاء. الرحمن الرحيم، فالإنسان يقول في نفسه هو حكيم، نعم، والحياة بلاء، لكن هو أيضا رحيم ولن يحملك فوق ما تطيق. مالك يوم الدين، الدنيا ستمضي. إنسان يتذكر أن الدنيا ستمضي بكل ما فيها، بكل ما فيها من البلاء، بكل ما فيها من الغم الذي أحياه الآن والهم. الدنيا ستمضي بكل ما فيها، وهناك الآخرة، هناك يوم الدين، يوم الجزاء، هنالك حتما وجزما تنتهي كل فصول الهم والحزن من قصة الحياة مهما طالت، مهما اشتد بأس الدنيا، فيقينا لم تنتهي الحكاية، هنالك حتما تطير العصافير. وإلى آخر الصورة هكذا الإنسان يستشعر الصورة ومعاني الصورة في حالته، وينزلها ويوقعها على حالته وعلى انفعالاته. الإنسان السعيد الفائز الناجح الذي أصابته نعمة وأمر عظيم، نعمة كبيرة من رب العالمين سبحانه وتعالى، يدخل فيكبر الله جل وعلا، يقول الله أكبر، ويتذكر أن الله جل وعلا أعانه. الله أكبر، أعانني وسددني وكان أكبر من العقبات التي واجهتني ونحو ذلك. الله جل وعلا أكبر من أي شيء. الله أكبر. الإنسان إذا فرح قال كبر الله أكبر، ثم يسمي وتذكر الاستعانة برب العالمين سبحانه وتعالى في كل شيء من أمور حياته، وأنه في نجاح هذا، وأنه حقق هذا النجاح بسم الله، وأنه يسير في درب نجاحه هذا وتقلب في النعم بسم الله، مصاحبا لأمر الله جل وعلا ومنهاج الله سبحانه وتعالى وبركة الله سبحانه وتعالى وبعون الله جل وعلا، ثم يحمد الله سبحانه على النعمة حتى لا يكون جحودا، حتى لا يغفل عن الحمد. فالإنسان يدخل ويصلي ويقول الحمد لله بعدما تصيبه النعم حتى لا يغفل عن النعم. الحمد لله الذي أعطاني، رب العالمين، من معاني الرب أعطاك. تذكروا أثر محارب بن دثار، أنت زوجك أنا العذب الذي زوجته فلك الحمد، أطعمك أنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد. فتذكر أن الذي أنت فيه الآن من النعمة هو من آثار ربوبية رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن آثار رحمته، الرحمن الرحيم. ثم تذكر إنسان يوم الدين والحساب، لكي لا يغفل عن شكر هذه النعمة، لكي لا تؤديه هذه النعم إلى الكبر والبطر ونحو ذلك. فيتذكر أن هناك يوم الإنسان يجازى فيه ويحاسب فيه، وأن الإنسان مطالب بالشكر على هذه النعم، وسيسأل في يوم الدين عن شكر هذه النعم إلى آخر الصورة. كذلك العاصي مثلا، العاصي المنكسر الذي استفاق ووقف في محراب العبودية، واحد تاب الآن بعدما كان غارقا في المعاصي ودخل على الله جل وعلا، وقف يصلي ويقرأ سورة الفاتحة، أول ما يفعل أنه يكبر في محراب الصلاة، ويتذكر في تكبيره رحمة رب العالمين جل وعلا، الله أكبر، الله أكبر من أي شيء، أكبر في رحمته ومغفرته. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. من معاني عزة الله جل وعلا أنه يغفر لعباده، يغفر لعباده سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا عزيز. العباد إذا فعلوا شيء، إذا عصوا، إنما يظلمون أنفسهم، وما ظلمونا العباد إنما يظلمون أنفسهم. فالله جل وعلا عزيز، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله جل وعلا عزيز، فالله أكبر في رحمته ومغفرته. والإنسان يبسمل وتستشعر الاستعانة في هداية في إقباله على رب العالمين سبحانه وتعالى، وعون الله جل وعلا له في عودته إليه سبحانه وتعالى، وأن هذا من بركته سبحانه وتعالى ومن فضله جل وعلا. ثم يحمد الله سبحانه وتعالى، يحمد الله على وقوفه ها هنا، يقول الحمد لله لأجل وقوفي بين يدي رب العالمين جل وعلا قبل أن أموت. الحمد لله لم يختم على قلبي، الحمد لله لم يكره الله بعاثي، كره الله بعاثهم فثبتهم، فيستشعر الحمد. الحمد لله رب العالمين، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني هو الرب، يعني مهما فعلت ومهما فعل الإنسان ومهما أخطأ الإنسان في حق الله سبحانه وتعالى، إلى أين سيذهب هو رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يعني ليس الإنسان ملجأ إلا هو، لأنه الرب، هو القائم على جميع العباد. ليس لك رب وليس لأي عبد من العباد رب إلا رب العالمين. يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. وأنت رب العالمين، فالمجرم هيستريد من أنت الرب لجميع الخلق، فبمن يلوذ ويستجير المجرم إلى آخر الصورة وهكذا. فالمراد لا تجعل قالبا لتذوق المعاني، ادخل على المعاني واستقبل المعاني واستقبل فتوحات الفاتحة بقلبك بحسب ما في قلبك من الألم وبحسب ما في قلبك من المعاني، سواء الفرح أو الألم أو الحزن أو الحياء من الرب سبحانه وتعالى أو غير ذلك. تفاعل واجعل القرآن يقرأك، واجعل القرآن يتفاعل معك وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يفتح لنا وأن يزيل الغشاوة من على قلوبنا وأن يعيننا على ترك الغفلة. إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.